السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ إن شاء الله في إعراب قوله تعالى: ومن الناس ما يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. الواو طبعا استنافية كلام مستأنف، يبقى من الناس شبه جملة متعلق محذوف خبر مقدم. من اسم موصول مبني على السكون في محل رفع مبتدأ مؤخر. جملة يتخذ من دون الله أندادا طبعا دي كلها تبقى صلة الموصول لا محل من الإعراب. طب هذه الجملة مكونة من إيه؟ مكونة من فعل مضارع مرفوع علامة الرفع الضمة يتخذ، يبقى الفاعل ضمير مستتر تقديره هو، حكم اللي طبعا الاستتار جائز لأنه ضمير غائب. من دون الله طبعا إيه؟ من حرف جر، ودون اسم مجرور، وشبه الجملة متعلق بالفعل يتخذ، الله مضاف إليه اسم الجلالة، أندادا مفعول به منصوب علامة النصب الفتحة. وممكن نقول بقى ايه ان كلمه يحبونهم طبعا ده جمله فعليه، يحبون فعل مضارع مرفوع من طرف ثبوت النون، والواو فاعل، واللي هي ضمير مبني في محل نصب مفعول به، والميم علامه الجمع، وجمله يحبونهم طبعا ايه نعت الكلمه اندادا. ويجوز طبعا اعراب حال في الايه من الضمير اللي موجود، اللي يعني يقال ان الضمير المستكن في يتخذ هو، يبقى يحبونهم يبقى الهاء اللي هو الضمير نفسه اللي هو الضمير مستتر. كحب الله الكاف حرف جر وحب اسم مجرور، واحنا اتفقنا بقى ان احنا لو الملاجئ كحب يبقى ايه حبا كحب، يحبونهم حبا كحب، يبقى لو كانت حبا موجوده كانت هتبقى مفعول مطلق، يبقى كحب شبه جمله متعلق محذوف نعت المفعول المطلق المحذوف، يبقى نقول عليها نائب عن مفعول مطلق او صفه للمصدر المحذوف، واعربها سيبويه دايما يعرب هذا التركيب بيعربه حال، يعني هنلاقيه كتير جدا، فنعرف ان سيبويه اعربه ورجح ان يكون حالا. كحب الله يبقى الله اسم الجلاله مضاف اليه، وده من اضافه المصدر الى مفعوله، يعني كما يحبون الله. والذين امنوا اشد حبا لله، طبعا كلام جديد خالص، يبقى الواو السنافيه، يبقى الذين اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع مبتدا. طب انا عايز الخبر، نقول الذين امنوا مالهم اشد، يبقى ده ايه الخبر مرفوع علامه الرفع الضمه. امال الجمله بتاعت امنوا ديت جمله صله الموصول لا محل من اعراب. اشد حبا طبعا اشد اسم تفضيل، وحالته ان هو مجرد من ال والاضافه، يبقى كلمه حبا تمييز منصوب. حبا لله يبقى شبه الجمله اللي هو ايه لله متعلق بحبا اللي هو المصدر نفسه. ولو يرى الذين ظلموا اذ يرون العذاب ان القوة لله جميعا. طيب التركيب ده طبعا الواو ايه استنافيه، يبقى كلام جديد اهو، يبقى لو اداه الشرط اللي عندي يبقى غير جازمه، وحرف الشرط غير جازم، يرى ده فعل الشرط، فين جواب الشرط؟ طبعا جواب الشرط هنتن ندور مش هلاقيه، يعني الا هيحصل يعني ولو يرى الذين ظلموا، يبقى جواب الشرط محذوف، هيبقى تقديره ايه؟ لا رايت عجبا لكان منهم ما لا يدخل تحت الوصف من الندامه والحسره، ولو يرى الذين ظلموا اذ يرون العذاب لندموا، يبقى جواب الشرط في الجمله ديت محذوف، يبقى نعرف بقى اعراب عادي، يرى فعل مضارع مرفوع علامه الرفع الضمه المقدره، والذين ظلموا يبقى الذين هم اللي هيرون، يبقى اسم موصول مبني في محل رفع فاعل. ولو يرى الذين ظلموا طبعا جملة ظلموا صلة الموصول لا محل لا معراب، ودي جملة جديدة خالص، إذ يبقى ده ظرف إيه للزمان ولما مضى متعلق بالفعل إيه بالفعل يرى اللي جاي، لأنه دايما متعلق بإيه بفعل. إذ يرون طبعا وجملة يرون العذاب طبعا ما ظرف، وإحنا اتفقنا إن يبقى على طول الجملة الفعلية بعديه في محل جر مضاف إليه. يرون فعل مضارع مرفوع والفاعل الواو والعذاب مفعول به. يرون العذاب ان القوه، ولو يرى الذين ظلموا يرون ايه الذين ظلموا ان القوه لله جميعا، يبقى ان القوه لله جميعا ده متعلقه بمين؟ بالفعل يرى. طب الفعل يرى ده بينصب مفعولين، يبقى خلاص، يبقى الجمله ده او المصدر المؤول ده سد ما سد المفعولين، او نقول مفعول به بس وخلاص، على اساس ان الرؤيه هنا رؤيه ايه؟ رؤية بالعين وليست رؤية قلبية، لأن هيشوفوا بعينهم يعني. أن يبقى حرف ناسخ ومصدرية، والقوة اسم أن منصوب، أن القوة لله شبه الجملة متعلق بمحذوف خبر مين؟ خبر أن. جميعا طبعا حال، يبقى المصدر مؤول مفعول بالكلمة مين؟ يرى، يعني وإيه بتركيبتها بقى؟ ولو يرى الذين ظلموا أن القوة لله جميعا إذ يرون العذاب. وأن الله شديد العذاب يبقى الواو حرف عطف، وأن حرف ناسخ أو مصدرية، وأن الله اسم أن، وشديد خبر أن، والعذاب مضاف إليه. إذ تبرأ الذين اتبعوا، يبقى إذ برضو ظرف زمان لما مضى من الزمان مبني على السكون، والجملة اللي بعديه مضاف إليه تبرأ الذين اتبعوا، يبقى الجملة دي بحالها في محل جر مضاف إليه. طب نعربها بقى، نقول تبرأ فعل ماض، والذين اسم موصول مبني في محل رفع فاعل، وجملة اتبعوا في محل لا محل معرب لأنها صيغة الموصول. طب اتبعوا مكونة من إيه؟ من فعل مبني المجهول. يبقى الواو هي اللي ضمير في محل رفع ايه؟ نائب فاعل. خلي بالنا كويس جوه خالص من تركيبه الايه الفعل مبني المجهول. اذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا، يعني دول تبرأوا من دولت، يبقى شبه الجمله متعلق بمين؟ بالفعل تبرأ ده. يبقى تبرأ من الذين اسم موصول مبني في محل جر من الذين اتبعوا، يبقى جمله اتبعوا صله الموصول لا محل معراب لان الاسم موصول لازم له من صله، والواو فاعل بيعود على الذين. ورأوا العذاب يبقى له حرف عطف، ورأوا فعل ماضي مبني على الايه؟ على الضم المقدر على مين؟ على الالف المحذوفه بتاعت رأى، لان هتقول فين الضم؟ نقول لك لا، ده الواو هي اللي ايه؟ اللي مضمومه ديت، يبقى له فاعل ضمير في محل رفع فاعل. والعذاب مفعول به منصوب علامه النصب الفتحه، وتقطعت بهم الاسباب، الواو طبعا حرف عطف، كل ده ايه؟ زيها بالظبط. وتقطعت فعل ماض مبني على الفتح، والتاء تاء التأنيث، والفاعل بتاع تقاطعت الأسباب، يبقى الأسباب هي الإيه؟ الفاعل. وطبعا جملة وتقاطعت بهم الأسباب معطوفة على إيه؟ على ما تقدم. وقال الذين اتبعوا يبقى له استئنافية أو حرف عطف، كلام إيه؟ تابع اللي قبليه لأن الكلام متصل. قال فعل ماض، وقال الذين اتبعوا، يبقى دي قال الذين، يبقى خلي بالنا بقى إيه؟ دي جملة مقول القول، يبقى الذين يبقى دي الفاعل بتاع قال، واتبعوا جملة صيغة الموصول لا محل معرب. ماذا قال الذين اتبعوا؟ هذا الكلام اللي قالوه، لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منهم، كما تبرأوا منا، يبقى دي الجملة كلها التي قالها الذين اتبعوا. طيب الجملة ديت بحالها نقول إيه؟ في محل نصب مقول القول بتاع قال. طب مكونة من إيه؟ من لو. لو هنا إيه؟ حرف شرط بس غير جازم. طيب أدي إيه؟ أدي أداة الشرط. وأن لنا كرة فنتبرأ منهم، دي جملة الشرط. أمال فين جواب الشرط؟ جواب الشرط محذوف. ونخلي بالنا إن لو هنا بمعنى التمني، يعني يا ريت لنا كرة، ولذلك المصدر مؤول بعدها اللي هو أن لنا كرة ده، نخلي بالنا كويس، أول ما ألاقي مصدر مؤول بعد لو يبقى حاجتين، يبقى المصدر المؤول بعد مين؟ بعد لو. لأن إحنا عندنا قاعدة مهمة خالص، ان ايه؟ الاسماء المصدر مؤول بعد لو هيبقى فاعل، فاعل لفعل محذوف تقديره ايه؟ ثبت. وفي بعض الاراء طبعا بتقول بقى ايه؟ لا ده جمله فعليه، ده راي بعيد خالص، يعني ناخد الراي الاول اولى، ان هو مبتدا والخبر محذوف تقديره ثابت، يبقى ايه؟ يبقى حاجتينهم. لان احنا عندنا قاعده بيقول ايه؟ ان الاسم بعد اذا ولو وان الشرطيات يعرف فاعل لفعل محذوف يفسره الفعل الاتي. طيب طالما المصدر مؤول اسم وليس جمله، خلاص يبقى خلاص، يبقى هنا ايه؟ هنا فاعل اول. يبقى ان حرف ناسخ، وكره اسم ان اي مؤخر، ولنا شبه الجمله متعلق محذوف خبر ان، والمصدر مؤول زي ما قلنا يا اما فاعل يا اما خبر لايه؟ لمبتدا، يا اما مبتدا والخبر محذوف تقديره ثابت. فنتبرأ يبقى الفاء هنا ايه؟ فاء السببيه. طب ليه فاء السببيه؟ نقول ده داخل على فعل مضارع ومسبوقه بطلب. هو فين الطلب؟ نقول اصل كلمه لو زي ما اتفقنا بمعنى ايه؟ تفيد التمني، والتمني طلب. يبقى لو ان لنا كره فنتبرأ، يبقى تبرأ فعل مضارع منصوب بعد فاء السببيه، فنتبرأ منهم طبعا شبه الجمله متعلق بالفعل نتبرأ، كما تبرأوا منا، برضو نفس التركيب بتاع كذلك وبتاع ليك اللي احنا اتفقنا عليه كحب ده، يبقى اول ما الاقي الكاف يبقى ما دي مصدريه، وتبرأوا فعل ماض مبني على الضم، والمصدر مؤول مكون من الفاء من ما المصدريه والفعل في محل جر بالكاف او مجرور بالكاف. طب والمصدر الصريح منه كتبرؤ، يا كتبرؤهم منا. طيب المصدر شبه الجمله ده تقريب ايه؟ نقول متعلق بمحذوف، نعت الليل المصدر محذوف، فنتبرأ منهم تبرؤا كتبرؤهم منا، يبقى خلاص، يبقى طالما نعت المصدر محذوف يبقى نائب عن المفعول المطلق. كذلك نفس النظام، يبقى الكاف حرف تشبيه وجر، والذاء اسم إشارة مبني في محل جر، واللام للبعد، والكاف حرف خطاب. وكذلك برضو التركيبة دعيت يبقى إيه نعت الايه لمحذوف، لو مصدر محذوف يعني نابع في مطلق. طب لما نسال بقى السؤال، احنا خدنا كحب وخدنا كما تبرأ، وكذلك الثلاث دول ماذا يعربهم سيبويه؟ يبقى سيبويه يرجح ان يكون اي منصوب على الايه؟ على الحال، وده حاجه ايه صحيحه ان شاء الله، لان سيبويه هو مؤسس النحو. كذلك يريهم الله، يري نخلي بالنا من الفعل ايه؟ من الفعل رأى. الفعل رأى دهوت لو رؤيا بالعين يبقى ينصب مفعولا واحدا، يبقى مفعول واحد، يبقى ايه رؤيا بالايه بالعين، يبقى مفعول به واحد، مش كده؟ اذا كانت بالايه بالعين، طيب هي بالعين وممكن اخليه ينصب مفعولين وبالعين احط له همزه نقول اريت، جميل، يبقى احط الهمزه هنا اخليه ينصب مفعولين. طيب لو كانت راى اللي هي القلبيه اللي افعال القلوب تنصب اثنين مفعولين، طب عايز اخليه ينصب ثلاثة، لو حطيت له همزة يبقى اخليه ينصب ثلاثة. ازاي؟ يعني اقول مثلا رأيت محمدا، خلاص ده مفعول به بالعين. طب رأيت محمدا شجاعا، لا يبقى دي رؤية بالعين، لا ده رؤية قلبية، خلاص ينصب مفعولين، محمدا مفعول به اول مفعول به ثاني. طب رأيت محمدا واقفا، يبقى محمد واقفا دي حال، لان رؤية بالعين شاب بالعين. طيب لو انا حبيت اخليها متعدية المفعولين نقول أريت، يعني وريت محمدا عليا واقفا، يبقى انا وريت محمد علي واقف، يبقى محمدا مفعول باول وعليا مفعول بثاني واقفا حال. طيب لو كانت بقى ايه اريت محمدا، نخلي بالنا من ديت، اريت يعني وريت، يبقى ارى يعني الفعل الماضي اريت محمدا، يعني وريت محمد عليا، وريت محمد عليا مثلا ايه شجاعا، لا طبعا دي رؤيه مش بالعين، امال رؤيه بالايه؟ رؤيه بالقلب، ومحمد مفعول باول وعليه مفعول بثاني وشجاع مفعول بثالث، والفاء هي الايه؟ ت هي الايه؟ هي الفعل. طيب نبص كده بقى ايه للتركيبه ده، يري اللي هو ارى، يريهم فعل مضارع مرفوع علامه الرفع الضم، والفاعل هو الله يبقى اسم الجلال، والهاء مفعول باول، واعماله مفعول بايه ثاني. طب الرؤيه دي بالعين ولا بالقلب؟ نقول تخلي بالنا بقى، المعتزله يرون أن الأعمال لا تجسد يوم القيامة. طب وأهل السنة والجماعة يرون أن الأعمال تجسد يوم القيامة. فلو أنت عربنا كلمة حسرات دي مفعول به ثالث يبقى كالمعتزلة، ولو عربناها حال يبقى خلاص يبقى أهل السنة والجماعة، يبقى الإعرابين موجودين في حسرات مظبوطين مفعول به ثالث لكلمة يري أو حال، والحال أولى حتى نكون على مذهب أهل السنة والجماعة. حسرات مفعول به أو حال يبقى الحال أولى، منصوب علامة النصب الكسرة، وعليهم متعلق محذوف نعت الكلمة إيه حسرات، يعني حسرت عليهم، وما هم بخارجين من النار، طبعا الواو السينافية، وما أو ما أو الواو حالية، وما حرف نفي الحجازية طبعا تعمل عمل ليس، وهم ضمير مبني في محل رفع اسم ما، والباء حرف جر صلة أو حرف جر زائد، وخارجين خبر ما منصوب محل المجرور لفظا، وما هم بخارجين من النار طبعا شبه الجملة متعلق باسم الفاعل خارجين. يا أيها الناس كل مما في الأرض حاليا طيبا، يبقى طبعا يا حرف نداء، وأيها منادى مبني على الضم لما عاوز أنادي المعرب بأل، والهاء حرف تنبيه طبعا أيها منادى مبني على الضم في محل النصب، والناس طبعا إيه نعربها بدل لأنها جامد بدل من مين من كلمة أي، وإن أعربناها نعتا يجوز ذلك. يا أيها الناس ده النداء، طب فين جواب النداء؟ كلوا، يبقى كلوا فعل أمر مبني على حذف النون، كلوا مما، يبقى طبعا متعلق شبه الجملة متعلق بالفعل كلوا، كلوا مما في الأرض طبعا ده شبه جملة، طب شبه الجملة ده إيه؟ بعد الاسم وصول اللي هو الماء، نقول متعلق بمحذوف تقديره إيه؟ نفتكر بقى هو موجود، يبقى أول ما ألاقي شبه الجملة بعد الاسم موصول يبقى إيه شبه الجملة ده متعلق بمحذوف تقديره هو موجود، يعني كله مما هو موجود في الأرض. حلالا طيبا، يعني كله حلالا طيبا، طبعا إيه ينفع نقول كله حلالا يعني يأكل الحلال نفسه يبقى مفعول به لكلمة كله، أو كله مما في الأرض حلالا يعني حال كونه إيه حلالا يبقى تعرب حال، وطيبا طبعا هي صفة كلمة حلالا، ولا تتبع خطوات الشيطان طبعا الواو حرف عطف ولا ناهية، تتبع فعل مضارع مجزوم علامة الجزم حذف النون، والواو هي الفاعل، وخطوات مفعول به منصوب علامة النصب الكسرة، والشيطان مضاف إليه مجرور علامة الجر الكسرة. إنه لكم عدو مبين، طبعا إيه إن حرف ناسخ، والهاء اسم إن، وخبر إن عدو، ومبين نعت الكلمة عدو. طب لو كانت كلمة لكم بعديها هتبقى نعت الكلمة عدو. طب هذه شبه الجملة تقدم على النكرة، يبقى خلاص ينتصب على الايه، على الحال، يبقى شبه الجملة متعلق محذوف حال، تركيبتها انه عدو مبين لكم كل دي نعوت فتقدم عليها. طب لو كانت خارج سياق القرآن وقلنا ايه، انه مبينا عدو، يبقى تبقى حال بقى في الحالة دي. انما يأمركم بالسوء والفحشاء، يبقى ان حرف ناسخ او مشبه بالفعل، وما ابطلت عملها كافة، ويأمركم فعل مضارع مرفوع علامة الرفع الضمة، والفعل ضمير مستتر قدره هو، والكاف ضمير مبني في محل نصب مفعول به، والميم علامة الجمع. يأمركم بالسوء، طبعا بالسوء جر ومجرور متعلق ب الايه، الفعل يأمركم. يأمركم بالسوء والفحشاء، طبعا كل ده كلام ايه، مستأنف جديد، والفحشاء معطوف مجرور. وان تقولوا يأمركم بايه، اللي هو حرف عطف، يبقى ان تقولوا يأمركم بالقول، يبقى والقول يأمركم بالسوء، والقول يبقى ده المصدر الاول معطوف على السوء، اللي هو اللي المصدر الاول مكون من ان والمضارع. وتقول مضارع منصوب زي ما قلنا، وعلامه النصب حذف النون. تقول على الله، ان تقول على الله، يبقى شبه الجمله متعلق بالفعل تقول. تقول ما، يبقى اسم موصول مبني في محل نصب مفعول به لكلمه تقول. ما لا تعلمون، طبعا دي جمله صيغه الموصول لا محل لها من الاعراب. والعائد محذوف اللي هو الهاء، اللي هو ايه، ما لا تعلمونه. وجمله ما لا تعلم، جمله لا تعلمون صيغه الموصول لا محل من الاعراب. نشوف الايه اللي بعد كده والايه اللي بعد كده. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا. وإذا، يبقى إذا هنا إيه، زي ما اتفقنا، إذ الواو السنافية، يبقى إيه، ظرف لما يستقبل من الزمان، يبقى إيه، كأنها شرط برضه. وإذا قيل لهم، يبقى دي إذا أداة الشرط، دي واحد، ودي قيل أداة فعل الشرط. قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله، فين جواب الشرط؟ يبقى قالوا، يبقى ده جواب الشرط. خدها حتة حتة بقى. يبقى قيل فعل ماضي مبني على الفتح، وجملة قيل بحالها في محل جر مضاف إليه لكلمة إذا ظرف. قيل لهم، طبعا شبه الجملة متعلق بالفعل قيل اللي هو المبني المجهول. طيب فين المقول القول اتبعوا ما أنزل الله؟ يبقى ده الكلام اللي اتقال. يبقى هذه الجملة اتبعوا ديت في محل رفع مقول القول اللي كانها نائب فاعل. قيل لهم اتبعوا، اتبعوا ده فعل أمر، ماله؟ مبني على حذف النون. اتبعوا الواو فاعل، واتبعوا ما اسم موصول مبني في محل نصب مفعول به، وجمله انزل الله صله الموصول لا محل اعراب، والعائد محذوف، يعني اتبعوا ما انزله الله. يبقى احنا كده خدناها حته حته كده. يبقى جمله قيل لهم اتبعوا ما انزل الله دي في محل جر مضاف اليه، وجمله اتبعوا ما انزل الله في محل رفع مقول القول. قالوا ديت جمله جواب الايه، الشرط لا محل اعراب. قالوا ايه؟ هذا الكلام اللي قالوه، بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا. يبقى ده الكلام اللي اتقال التاني، يبقى في محل نصب مقول القول. وبل زي ما احنا عارفين حرف إضراب، ونتبع فعل مضارع مرفوع، والفعل ضمير مستتر تقديره نحن، وما اسم موصول مبني في محل نصب مفعول به، وجملة ألفينا عليه آباءنا دي صلة الموصول لا محل إعراب. لاحظ احنا جمل جوه جمل، وألفينا إنها هي الإيه؟ الضمير في محل رفع فاعل، وآباءنا مفعول به منصوب. وكلمة ألفينا بمعنى وجدنا. طيب ألف دي يبقى بتنصب مفعولين، يبقى المفعول به الثاني بنقدره، يعني يبقى محذوف ما ألفينا عليه آباءنا مثلا ايه، عابدين، وهكذا. أولو كانوا، يبقى الهمزة حرف استفهام واستفهام إنكاري. الواو هنا بقى ايه، مش حرف عطف، ليه بقى؟ لأن دي جملة تبقى حالية، يعني ولو كان أبوهم لا يعقلون شيئا، دي جملة تقع حال. ولو حرف شرط، وفعل الشرط كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا تدون، جواب الشرط طبعا ايه، محذوف، ولا حدث شيء كثير، ومش محتاج الجواب، لان هنا ايه، الجمله اصلا في محل نصب حال. وكان آباؤهم كان فعل ناسخ، وآباؤهم اسم كان مرفوع علامه الرفع الضمه، وجملة لا يعقلون هي الخبر بتاع مين؟ بتاع كان في محل ايه؟ نصب. لا يعقلون شيئا، طبعا شيئا مفعول به او مفعول مطلق لفعل محذوف زي ما احنا ايه؟ ما شفناها شاء شيئا. ولا يهتدون، يبقى جملة لا يهتدون معطوف على جملة لا يعقلون برضو في محل نصب عشان كانت خبر كان. جملة جديدة خالص، ومثل الذين كفروا، الواو السينافية، مثل مبتدأ مرفوع عن رفع الضمة، فين الخبر؟ نقول مثل الذين كفروا كمثل الذي يناق، يبقى ديت الخبر. يبقى ده شبه جملة متعلق محذوف خبر ايه؟ المبتدأ. طب جملة الذين تتعلق بايه؟ كلمة الذين في محل جر مضاف اليه عشان بعد مثل. طب وجملة كفروا تبقى صلة الموصول لا محل من اعراب. وكمثل الذي يبقى اسم موصول مبني في محل جر مضاف اليه، وجملة ينعق بما لا يسمع دي برضو ايه؟ صلة الايه؟ الموصول لا محل اعراب، ينعق فعل مضارع، وبما الباء حرف جر، وما يعني بالذي لا يسمعه كالذي ينعق بما لا يسمعه. وجملة لا يسمعه صلة الموصول كذلك بتاعت ما الصغيرة اللي جوه دي، ولا يسمع فعل مضارع، والعائد بتاع ما محذوف بما لا يسمعه إلا دعاء، طبعا إلا حرف إيه؟ استثناء. ودعاء مفعول بالكلمة إيه؟ يسمع، لأن الكلام هنا إيه؟ مفرغ، استثناء مفرغ، لا يسمع إلا دعاء، كمثل الذي ينعق بما بإيه؟ لا يسمع إلا دعاء، مفعول به منصوب لكلمة دعاء يسمع، ونداء معطوف عليه. طيب صفات الناس دول ايه؟ صم بكم عمي، يبقى دي كلها خبر لمبتدأ ايه؟ محذوف. كم خبر؟ ادي واحد اتنين تلاتة، وفين المحذوف الخبر المبتدأ؟ هم صم بكم عمي، فهم لا يعقلون. طبعا ايه الفاء نوت عاطفة على اللي قبليها، على الموقع بتاع الخبر نفسه، وهم ضمير مبني في محل رفع مبتدأ، وجملة لا يعقلون خبر، وهم لا يعقلون معطوف على ما قبله. يا أيها الذين آمنوا، شفنا التركيبة دي كتير، أدي يا حرف نداء بقت الإعراب سهل أهوت، يا أي منادى مبني على الضم في محل نصب ولا حرف تنبيه، والذين كأنها هي دي المنادى بس مفيش منادى بقى، لا إذا المنادى هو أي يبقى ده خلاص، يبقى ده بدل من إيه؟ من أي. اسم موصول مبني في محل نصب في محل رفع بدل، لأن على اللفظ. آمنوا، جملة آمنوا صلة الموصول لا محل إعراب. طب يا الذين آمنوا، فين جواب النداء؟ أو كلوا من طيبات ما رزقناكم، يبقى ده جواب النداء لا محل من إعراب الجملة بحالها. وكلوا فعل أمر والواو فاعل، ومن طيبات متعلق ب الفعل كلوا، من طيبات ما رزقناكم، ما اسم موصول مبني في محل جر مضاف اليه، وهي ايه؟ من طيبات الذي، يبقى اسم موصول، يبقى جملة رزقناكم هي ايه؟ صلة الموصول لا محل اعراب، مكونة من فعل رزق يبقى مبني على السكون، والنا ضمير في محل رفع فاعل، والكاف ضمير في محل نصب مفعول به، والميم علامة الجمع. واشكروا لله ان كنتم اياه تعبدون، زيها بالظبط اللي هو حرف عطف. اشكروا فعل امر مبني على حذف النون اللي هو الفاعل لله، طبعا هي ايه؟ متعلقة بالفعل اشكروا، برضو ايه الفعل نوت، اشكروا فعل امر مبني على حذف النون زي ما قلنا، اشكروا لله ان كنتم اياه تعبدون، طبعا الفعل اللي شكر دوت فعل متعدي، طب شكر الله يبقى، طب هنا متعدي بايه؟ بحرف الجر بالجر والمجرور، يبقى اشكروا لله. واحيانا بيتعدى بالايه؟ بالمفعول به، واحيانا تعدى بحرف جر، زي مثلا رب اوزعني ان اشكر نعمتك، يبقى هنا تعدى مفعول به، وقد يتعدى بحرف جر زي ما ايه؟ زي ما شفناه. اشكروا الله ان كنتم اياه تعبدون، يبقى ان كنتم اياه تعبدون ده اسلوب شرط مكون من ايه؟ من ان حرف شرط، وفعل الشرط كنتم، والجواب محذوف جواب الشرط. طب مكون من ايه بقى الجمله ديت؟ طب ان كنتم يا تعبدون الجواب هيكون ايه بقى، او جواب الشرط؟ فاشكروا لله، يعني كلوا من طيبات، واشكروا الله ان كنتم يا تعبدون، يعني ان كنتم اياه تعبدون فاشكروا لله. طبعا فعل ناسخ اللي هو كان، ومبني على السكون في محل جزم عشان دي ان شرطيه، والتاء اسم كان مبني في محل رفع، والميم علامة الجمع، وخبر كان جملة ايه؟ تعبدون، يبقى في محل نصب، امال اياه تتعرب ايه؟ اتفقنا بقى ان ده ضمير ايه؟ منفصل على طول ثابت، بيبقى في محل نصب وبيبقى مقدم على مين؟ على الفعل بتاعه. ان كنتم اياه تعبدون، يبقى ضمير مبني على السكون في محل نصب مفعول به، والهاء حرف للغائب. انما حرم عليكم الميتة، يبقى انما يبقى خلاص ما هنا ايه؟ غير عامله، وما ابطلت عملها لانها كافه. حرم فعل ماض، و الله هو الفاعل، ضمير مستتر تقديره هو، والميتة مفعول به. انما حرم عليكم الميتة، يبقى زي ما قلنا ايه؟ شبه الجمله طبعا متعلق بالفعل حرم، والدم معطوف عليه، ولحم الخنزير معطوف عليه، والخنزير مضاف اليه، وما اهل يعني له حرف عطف برضه، وما اسم موصول مبني في محل نصب معطوف على ما قبله، اهل فعل ماض مبني على الفتح، ونائب الفاعل ضمير مستتر ايه تقديره هو، اهل هو به، او نقول ان ايه ان به هو ايه شبه الجمله، هو قام مقام نائب الفاعل، او بمعنى صح في محل او متعلق بمحذوف نائب فعل اهل به. لغير الله بيشبه الجمله، لغيري متعلق بالفعل اهل، والله اسم الجلاله المضاف اليه. فمن اضطر، طبعا الفاء ديت ايه؟ ممكن اقول السنفيه، ممكن اقول الفاء الفصيحه، يعني بمعنى ايه؟ ان كان افصحت عن شرط محذوف، يعني اذا كانت هناك حالات للاضطرار، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فليثم عليه. طيب دي اسلوب شرط لوحده، من يبقى خلاص اداه شرط من، واضطر فعل الشرط وجواب الشرط فلا اثم عليه. يبقى خلي بالنا من التركيبات، الاول نحدد التركيبه بتاعتها، يبقى الاعراب بعد كده سهل. يبقى من دي اسم شرط مبني على السكون في محل رفع مبتدا، وجمله الشرط بحالها خبر، يعني الجمله دي كلها هي اللي كملت المعنى ايه؟ خبر. طب مكونه من ايه؟ اضطر فعل ماضي مبني على الفتح ومبني المجهول في نفس الوقت، ونائب الفاعل ضمير مستتر تقديره هو، غير اضطر غير باغ، لو كانت غير مش موجوده يعني نقول اضطر باغيا، كانت هتبقى ايه؟ هتبقى حال، خلاص يبقى غير هي اللي ايه؟ اللي خدت حكم الحال، يبقى غير حال، غير يعني ليس باغيا، ولا عاد معطوف على كلمه باغ، فلا اثم عليه. طبعا الفاء هنا ايه؟ الواقعه في جواب الشرط او الرابطه، لا فاء الجزاء ولا نفاء الجنس، واثم اسم لا مبني على الفتح ولانه مفرد والشروط متحققت، فلا اثم عليه. طبعا شبه الجمله متعلق بمحذوف خبر لا، ان الله غفور رحيم، يبقى ان حرف ناسخ، والله اسم ان، وغفور خبر ان، ورحيم خبر ثاني. ان الذين يكتمون ما انزل الله من الكتاب، يبقى ان حرف ايه؟ ناسخ، ونخلي بالنا. يبقى دي ايه؟ ادي اسم ان، يبقى انا عايز اجيب الخبر بتاع ان، نقول ان الذين يكتبون ما انزل الله من الكتاب مالهم، ويشترون به ثمنا قليلا مالهم، وهم اولئك لا ما ياكلون في بطونهم الا النار. يبقى ده الخبر بتاع مين؟ بتاع ان. شوف بعيد ازاي؟ جبناه ازاي؟ نقول مالهم. يبقى ان الذين يكتبون ما انزل الله مالهم من الكتاب مالهم، ويشترون به ثمنا قليلا اولئك. طيب ناخدها التركيبه الاول، جمله يكتمون صله الموصول، وما اسم موصول في محل نصب مفعول بالكلمة تكتمون، وأنزل الله الجملة دهيت صلة الموصول بتاعت ما لا محل إعراب، أنزل فعل ماض والله اسم الجلالة فاعل، أنزل الله من الكتاب، يبقى شبه الجملة متعلق بمحذوف حال من الايه؟ من الضمير في كلمة يكتمون، أو في كلمة أنزل الله من الكتاب، ويشترون زيها بالظبط، ويشترون به ثمنا، ثمن مفعول به وقليلا النعت. اولئك ديت الخبر بتاع مين؟ بتاع ان، مكون من ايه؟ من اولئك اسم ايه؟ اشاره مبني في محل رفع مبتدا، والكاف حرف خطاب. اولئك ما ياكلون، طبعا جمله ياكلون دي خبر المبتدا اولئك، ما حرف نفي، وياكلون فعل مضارع مرفوع عن الرفع ثبوت النون واللي هو الفاعل. هياكلون ايه؟ النار، يبقى النار مفعول به، يبقى الاستثناء دوت استثناء ايه؟ مفرغ ملغى، يعني كان بقول ياكلون في بطونهم النار. طبعا هنا ايه؟ الجر والمجرور شبه الجمله متعلق بالفعل ياكلون، ولا يكلمهم الله زيها بالظبط، ما يكون في بطونهم، ولا يكلمهم، ولا يكلمهم اللي هو حرف عطف، وجمله لا يكلمهم الله معطوف على جمله ما يكون في بطونهم، كان اخبار عن مين؟ عن اولئك. والفاعل هو الله، وإيهاء ضمير في محل نصب مفعول به، يوم القيامة يوم ظرف زمان منصوب علامة النصب الفتحة والقيامة مضاف إليه ولا يزكيهم يبقى له حرف عطف برضو إيه جملة لا يزكيهم معطوفة على جملة ما يأكلون والهاء طبعا مفعول به والفعل ضمير مستتر ولهم عذاب أليم اللي هو برضو حرف عطف يبقى لهم شبه جملة متعلق محذوف خبر مقدم وعذاب مبتدا مؤخر وأليم نعت وجملة ولهم عذاب أليم معطوف عليها كأن هذه الجملة تركيبتها أولئك ما يكونون في بطون إلى النار وإيه كمان أولئك لا يكلمهم الله يوم القيامة إيه كمان أولئك لا يزكيهم الله إيه كمان أولئك لهم عذاب أليم ده كل ده معطوف. نشوف الآيات الأخيرة أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار. نشوفها برضو الايه الآية دي الأخيرة أولئك برضو هنا ايه كلام جديد أو خبر تاني لمين لأن الذين يكتمون ما أنزل الله يبقى أولئك اسم إشارة مبني أولئك الذين يبقى الذين هي الايه الخبر بتاعها مباشر كده على طول اسم موصول مبني في محل رفع خبر وجملة اشتروا الضلالة صلة الموصول لمحل إعراب مقارن من فعل واللي هو فعل والضلالة مفعول به بالهدى الباء حرف جر واتفقنا ان الباء تدخل على مين على المتروك اشتروا الضلالة بالهدى وبالهدى طبعا متعلق بالفعل اشتروا والواو حرف عطف واشتروا العذاب بالمغفرة طبعا العذاب معطوف على كلمة الضلالة أو المفعول به ثاني الفعل محذوف تقدير اشتروا العذاب بالمغفرة عشان تعتبر تركيب جديد والباء حرف جر تترك على المتروك كأنهم تركوا المغفرة وتركوا الهدى فما أصبرهم على النار يبقى ده الفاء الفصيحة كأن هناك إيه كأن هناك شرط محذوف اللي هو إيه اللي هو على مصير هؤلاء الكفار ما أصبرهم على النار الأسلوب ده أسلوب إيه تعجب مكون من واحد اثنين ثلاثة لابد الأسلوب التعجب ليه ثلاث أركان ما بتبقى تعجبية تامة وبعدين كلمة على وزن أفعل وبعدين إيه مباشرة بعديه متعجب منه المتعجب منه ده اللي بيبقى إيه مفعول به في صيغة ما أفعل يبقى دي بتبقى مبتدأ تامة مبنية على السكون في محل رفع مبتدأ نكرة وجملة أفعل لأصبر فعل ماض مبني على الفتح والفعل ضمير مستتر تقديره هو يعود على ما وهم الهاء ضمير مبني في محل نصب مفعول به والميم علامة الجمع وجملة أصبر في محل رفع خبر مبتدأ على النار طبعا شبه الجملة متعلق بالفعل أصبرهم ذلك أو يبقى ذا اسم إشارة مبني في محل رفع مبتدأ وبأن الله بأن الله طبعا تشبه الجملة ده اللي هو إيه متعلق بمحذوف خبر المبتدأ طب ده شبه الجملة مكون من إيه من الباء حرف جر والمصدر المؤول أن الله نزل يبقى أن حرف ناسخ مصدرية الله اسم أن وجملة نزل الكتاب بالحق طبعا شبه الجملة خبر أن يبقى التركيبة دي إيه مبتدأ ودي الباء حرف جر ودي أن واسمها وخبرها جملة فعلية خبرها والمصدر مأول كله ميرور بالباء وشبه الجملة متعلق محذوف خبر لمين للمبتدأ بالحق طبعا شبه الجملة متعلق محذوف حال من كلمة الكتاب وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد زيها بالظبط أدي إن طبعا دي الجملة معطوفة على قبلها بقى حرف ناسخ إن والذين اسم إن والخبر فين بقى نقول اختلفوا لا ده اختلفوا ده صلة الموصول فين الخبر يبقى لفي شقاق بعيد يبقى اللام اللي داخل على خبر ان اللي سماها لام الايه لام المزحلقه اللي هي واقعه في خبر ان او بتيجي مع اسم ان المؤخر في اختلفوا في الكتاب طبعا في الكتاب شبه جمله متعلق بالفعل اختلفوا لا في شقاق زي ما قلنا يبقى في شقاق شبه جمله متعلق محذوف خبر ان وبعيد نعت لكلمه شقاق مجرور علامه الجر الكسره وإلى لقاء آخر إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.